فقول ربنا جل ذكره ولما وقع عليهم الرجز، الرجز العذاب الذي تتقذف منه النفوس، وهذا العذاب سبق في الآيات قبل هذه وأنه سبعة أنواع من العذاب. فأرسلنا عليهم الطوفان، أمطار أغرقتهم أو كادت تغرقهم، فلجأوا إلى موسى، يا موسى ادع لنا ربك فإن كشفت عنا هذا العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيرفع كفيه إلى ربه ضارعا يسأل، فيستجيب الله فينتهي ذاك النوم من العذاب وتعود الحياة كما هي. فيطالبهم بالإيمان وبإرسال بني إسرائيل فيرفضون، فيدعو الله تعالى عليهم فيصيبهم بالجراد وهكذا القمل والضفادع والدم في فترة من الزمان لا يعرف عددها إلا الله. كلما يصابون يفزعون إلى موسى، لما يدعو الله ويكشف عنهم يعودون إلى غيهم وشركهم وباطلهم وإصرارهم على الكفر وعلى عدم إرسال بني إسرائيل مع موسى ليذهب بهم إلى القدس. سبعة من أنواع العذاب كلها رجل. قال تعالى ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. والذي عهده عنده إما أنه دعاء يدعو به موسى فيستجيب الله له، أو بما عهد عنده من أنه إذا كشف عنا العذاب نؤمن به ونرسل بني إسرائيل معه، عهد الله له بذلك. إذن ادع لنا ربك، والعجب لماذا ما يقول لنا ربنا؟ لأن ربهم فرعون، هذا رب الأعلى وأصنامهم كلها خاضع له تابع له. ربك يا موسى، وهذا منتهى الجهل، ما دمتم تؤمنون أن لموسى ربا يتصرف الكون، لما ما يكون ربكم أنتم؟ ألستم مخلوقين مثل موسى؟ ولكن ظلمة الكفر وعمى الشياطين. ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز، هذا في كل حادثة من السبع يعيدون هكذا ويخلفون، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وهذا دل على قسم، حلفوا بآلهتهم ولم يذكرها القرآن لعدم صلاحيتها، لنؤمنن لك أي نؤمن بما تأمرنا أن نؤمن به بأنه لا إله إلا الله، ولنرسلن معك بني إسرائيل تذهب بهم إلى أرض الشام والقدس. ولا شك أن بني إسرائيل عرفتم أنهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب يكنى بإسرائيل بمعنى عبد الله أو عبد الرحمن، أولاده الذين انحدروا من صلبه بعد قرون هم بنو إسرائيل. وأما قريب يصبحون اليهود لفعل فعلوها فأطلق عليهم لفظ اليهود. قال تعالى جل جلاله عظم سلطانه فلما كشفنا عنهم الرجز، أي ذلك العذاب الشديد المزري المقلق، إلى أجل هم بالغوا إلى فترة معينة ثم يعودون إلى الباطل، ونعيد إلى تعذيبهم إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. يعطيهم موسى ستة أشهر سنة إذا تابوا يرفع الله العذاب، لما تنتهي الفترة تلك يعودون إلى الباطل. إذا هم ينكتون ما ربطوه وعقدوه بينهم بين موسى. والنكث الحل بعد الإبرام والنقض بعد الإبرام. قال تعالى: إذن فانتقمنا منهم. انتقم الله ممن؟ من فرعون وملئه. وملأ فرعون كما علمتم أعيان البلاد من أهل الحل والعقل من وزراء ورجال جيش ومال وما إلى ذلك. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وكيفية الإغراق؟ لما أمر الله تعالى نبيه موسى أن يستقل ببني إسرائيل فنزل في منطقة ودعا بني إسرائيل إلى الالتحاق به، يخرجون من العواصم من حواضة ويلتحقون بموسى يتهيأ للخروج بهم. وهذا جاء مبين في سورة يونس: وأقيموا الصلاة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة حتى ما يدخل دخيل بينكم تشاهدونه، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. واستجابوا فتجمعوا كلهم وأقاموا الصلاة وإمامهم موسى وهارون انتظارا للأمر بالخروج من ديار المصرية. فلما اكتمل جمعهم وتمت كلمتهم مشى موسى وهم وراءه 600,000. ما إن وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر وهو اليم المالح حتى جمع فرعون رجاله وجيشه تقول الأخبار وليس بباطل 100,000 فارس، جيش مكون من 100,000. فمعنى هذا أن كل أهل الباطل والشر والعناد والكفر كانوا معه ومشوا وراء موسى يطلبونه. لما انتهى موسى ليس في ساعة أو يوم أيام إلى البحر، قالوا يا موسى إلى أين تأخذنا؟ البحر أمامنا والعدو وراءنا، كيف نعيش؟ فطمأنهم أن الله أمره بأن يسلك بهم البحر. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، أن أضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق فكان كل فرق كالضوء عليه. لأن الذين معه كانوا 12 قبيلة، هؤلاء بنو تميم، هؤلاء بنو هاشم، هؤلاء هم كلهم بنو إسرائيل لكن قبائل ينتسبون إلى آبائهم، 12 قبيلة. فلما استجاب موسى وضرب العصا انفلق البحر انشق إلى 12 فرقة طريق، بحيث كل قبيلة تمشي وحدها في ذلك الطريق الموجود في الماء. فانفلقت فكان كل فرق كالطود العظيم، الجبل العالي. الماء انقسم ما هو قسمة واحدة، 12 قسمة. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. ووصل فرعون وجيشه. ما إن خرج موسى وآخر رجل أو مر من بني إسرائيل حتى عاد البحر كما كان، انطلق. لا أستغفر الله، بقي كذلك طرق. فلما توغل فرعون وجيشه ولم يبق آخرهم أحد وكلهم في البحر، أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين. فعل من هذا؟ فعل الله عز وجل. هذا تدبيره، هذه آياته، ذي معجزات أنبيائه يؤيدهم بها ليؤمن الناس بهم فيعبد الله وحده. قال تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وليس شرطا يكون اليم هو النيل، لأن لفظ اليم يطلق على الماء، ولكن غالبا يكون البحر المالح وهو البحر الأحمر. وعلل لذلك وهو الحكيم لننتفع بكتابه، قال بأنهم كذبوا بآياتنا. لما أغرقناهم 100,000 فارس بخيولهم وعلى رأسهم ملكهم فرعون بسبب ماذا؟ قال بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كيف حال المسلمين ومن قرون ما هم بغافلين عن آيات الله؟ وإن لم نقل كذبوا ولا صرحوا بالتكذيب، لكن عدم الاجتماع عليها وتلاوتها وتدبرها وفهم معانيها وتطبيق ما فيها من الهدى، هذا دليل عدم الإيمان. علامة واضحة كالشمس أنك تعيش 60 سنة ما تقرأ هذا الكتاب ولا تعرف ما فيه ولا تسأل عنه ولا تطبق وتعمل ما جاء فيه، كيف تقول أنا مؤمن؟ دي هي الغفلة ولا لا؟ ذلك بأنهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بسبب تكذيبهم بآياتنا. ما كذبوا بالعصا 9 آيات شاهدوها وما آمنوا، كذبوا بما جاء به موسى وما دعاهم إليه باسم الله وعن الله، وكانوا غافلين غفلة كاملة غير مبالين، فلذلك انتقمنا منهم بظلمهم بذنبهم. ثم قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. هذا فعل الجبار، هذا فعل الرحمن. وأورثنا من الورث، وأورثنا من القوم الذين كانوا يستضعفون في الديار المصرية، يذبح أولادهم ويستحى نساءهم دهرا من الزمن، يعذبون ويسقى منهم ويستهزأ بهم. أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض الشام بكامله أصبح ملك بني إسرائيل، المغارب مصر. ليس يوم ما سقط فرعون دخل بني إسرائيل، بعد ما استقرت دولتهم والمصريون ما بقيت لهم دولة ولا سلطان فحطموا، دخل بني إسرائيل وحكموا البلاد مرة ثانية على عهد يوشع بن نون أو من دونه. وهذا كلام الله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، من يستضعفهم وينظر إليهم ضعف مساكين ينكل بهم ويعذبهم؟ فرعون وملأه. أورثناهم ماذا؟ مشارق الأرض ومغاربة. لما قال وأورثناهم قال ملكناهم؟ لأنهم ورثوا من كان قبلهم. ما كان المشرق الشام يملكه ناس ويحكمون أهله، ورثوا. المصريون الأقباط ورثوهم، لأن الإرث الانتقال من يد إلى يد. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والتي بارك فيها هي أرض الشام. ولذلك آيات كثيرة تدل على هذا. والشام فلسطين جزء من الشام، ما هي مستقلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تلك المناطق لبنان وسوريا والأردن كلها داخلة في هذا اللفظ، باركنا حوله. إذن وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، أورثناهم ماذا؟ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها في زروعها وضروعها وأموالها وآلها. وتمت كلمة ربك الحسنى, وتمت كلمة ربك الحسنى, وهي لمن؟ على بني إسرائيل بما صبروا. وعدهم وإلى لا؟ وعد الصدق, فآمنوا بموسى ومشوا وراءه فأورثهم وكمل لهم ما طلبوا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بسبب ماذا؟ بصبرهم, ما هو بشرف آبائهم وأجدادهم, بما صبروا. إذن الصبر له قيمته, كذا ولا لا؟ لو ما صبروا وفرعون ينكل بهم ويعذبهم فارتدوا وكفروا, ما يستحقون هذا الإعزاز وهذا الكمال. لكن صبروا على ما أصابهم ومشوا مع موسى, مشوا معه سنوات عديدة أكثر من 40 سنة وهم يلاقون العذاب, فبذلك جزاهم الله هذا الجزاء بسبب صبرهم. ما كفروا, ما فسقوا, ما ارتدوا, ما تلوثوا بالباطل, بل بقوا صادقين في إيمانهم مع نبي الله موسى وهارون. قال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى التي وعد بها موسى وبني إسرائيل على بني إسرائيل بما صبروا. هل تعرفون الصبر هذا ما معناه؟ أكلة تؤكل أو ثوب يلبس أو دار تسكن. الصبر معاشر المستمعين في 3 مواطن ما ننسى: صبر على فعل أوامر الله تعالى بفعلها صبرا, ولو كان البرد ولو كان الجوع ولو كان العذاب ما نطق ما أوجب الله عز وجل. صبر على ترك مناهيه ومحرماته وما نهى عباده عن فعلها. صبر على ما يجري به القضاء من مرض أو تعب أو آلام أو فقر أو ما إلى ذلك, وهو حبس النفس على ما تكره في 3 مواطن يحبس ويكال على العبادة, لا يترك فريضة أبدا ولا واجبة, يحبسها بعيدا كل البعد عن كل معصية لله ورسوله, ويضغط عليها ويشدد حتى لا يفعل محرمة أو يقوله. والموطن الثالث: صبر حبس النفس على ما كتب الله في القضاء والقدر من أن تصيب المؤمنة مرض, فقر, عذاب, كذا, يصبر لا يجزع ولا يسخط ولا يقول إلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على ما أصاب. فقوم موسى صبروا على العذاب الذي كانوا يتلقونه من فرعون ورجاله, صبروا على مع موسى, الآن جزاهم الله عز وجل فأغرق عدوهم وهم يشاهدون. ومن اللطائف أن فرعون بدنه ما غرق في داخل البحر, بقي على سطح الماء, عرفتم؟ وذكر تعالى لطيفة أخرى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قبل هذه الآية: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عرفتم؟ ما يقول آمنت بالله, ممنوع عليه, آمنت بما آمن به بنو إسرائيل, كأنه لا يعرف شيئا من مكره ودهائه. الآن هذا وقت الإيمان. ولهذا الإجماع على أن من تاب حتى غرغرت النفس في حلقه لا تقبل له توبة. فرعون الآن ما كاد يخنقه، إذن أعلن عن توبته ولا؟ قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن هذا وقت الإيمان، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اللطيفة ذكرناها في الحرب العالمية الأخيرة هذه، كانت طائرات ألمانيا تأتي تحلق على المستعمرات الفرنسية ومنها الجزائر، فإذا جاءت الطائرة سواء إيطالية وإلى ألمانيا، لأن إيطاليا كاليابان في التضامن الألماني أو الاتحاد الألماني، إذا صفرت الصفارة ذات البوق الإنذار يهرب الناس إلى بيوتهم إلى السراديب الأنفاق ويقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نساء ورجال، حتى إذا ماتوا يموتون على الشهادة لهم الحق. الفرنسي يقول مواوسي مواوسي، يعني وأنا كذلك. ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كالمسلمين، مواوسي مواوسي، أي وأنا كذلك، يظن أنه ينجو بهذه الكلمة. فسبحان الله، فرعون لما كاد يغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أرد الله تعالى عليه بقوله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلهذا إذا غرغرت النفس واحشرجت في الصدر لا تقبل توبة العبد، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أما إذا غرغر ما بقي شيء. صوت معروف، صوت المريض عند الوفاة. نعم، حشرجت النفس ارتفعت إلى الحلق وأصبح يغرق في النص وخلت كل من جسمه، بقيت هنا لأنها تنسل انسلال الشعر من العجين. والشاهد عندنا في فرعون وبخه الله الآن هذا وقت الإيمان، وقد كذبت قبل عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فبقي على سطح الماء، فبنو إسرائيل ضعف مساكين عاشوا مضطهدين، ثبتهم لولا أن الله أظهره لهم وشاهدوه ميت لا خافوا أن يجي من قدامهم أو يأتي من وراهم، ما يستطيعون أن يصبروا، فأراهم الله وهم يضحكون عليه ميتا. اطمأنت نفوسهم، تدبير الله عز وجل. ولعل فرعون الآن يوجد في الأمن فيما يسمى بالتماثيل من متحف. إذن عرفتم فرعون، قال تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. دمرنا تلك الصوامع والقصور والمباني، خلت من أهلها وتدمرت، وكل ما كانوا يعيشون ويبنون ويرفعون حتى للعنب يجعلوا له عرائش، إذن تدمرت البلاد تماما بعدما مات رجالها وسلطانها ما بقي عمل. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشونه، هو رفع البناء كالعروش وحتى التعريش للعنب ليكون أيضا فوق العريش. معاشر المستمعين، هيا بنا ندرس هذه الآيات في الكتاب وتأملوا يفتح الله عليكم. قال الشيخ: معنى الآيات ما زال سياق الحديث في قصص موسى مع فرعون وقومه، وهذه هي الآيات الأخيرة في هذا القصص. غدا إن شاء الله آيات غير هذه، انتهى القصص في هذه السورة. قال: إنه لما وقع عليهم الرجز وهو العذاب المفصل، الطوفان فالجراد فالقمل فالضفادع فالدم كما تقدم، ما هو في يوم واحد، في السنة مرة يتوبون ما يتوبون يزيد الله عليهم العذاب. فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، اي من كشف العذاب عنا، ان نحن امنا بك وبما جئت به وبما تطالب به من ارسال بني اسرائيل معك. وحلفوا ايمانهم وقالوا: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنوصلن معك بني اسرائيل. قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز اي العذاب الى اجل هم بالغوا، الى وقت ينتهون اليه، حدده الله 6 شهور 7 8 الله اعلم. قال: اذا هم ينكثون عهودهم التي يعطونها، ينكثون عهودهم ولم يؤمنوا ولم يرسلوا بني اسرائيل مع موسى كما يريد. وكان هذا من باب كل ايه وايه، هذا ما بين الضفادع والدم، ما بين الدم والجراد، ما بين كل آية وآية يعطون هذا العهد. لما يدعو موسى وينتشر عنه العذاب هيا يعودون لما كانوا عليه. قال: وكان هذا ما بين كل آية وآية. ما الآيات؟ 9: الجراد والقمل والضفادع والدم، كل واحد آية على وجود الله وإلا وعلمه وقدرته، وعلى أن موسى رسوله وعبده وإلا لا، وعلى أن ما جاء به هو حق وإلا لا. دي هي الآية تدل على هذه الحقائق كلها، لأن الآية العلامة الدالة على الشيء، أليس كذلك؟ قال: وكان هذا ما بين كل آية وآية، حتى كانت الخمس الآيات ودقت ساعة هلاكهم. قال تعالى: فأغرقناهم اليم، وهو البحر الملح، أي أغرق فرعون وجنده ورجال دولته وأشراف بلاده، إذ الكل خرجوا في طلب بني إسرائيل. ثم ذكر تعالى علة هذا الهلاك الذي حاق بهم ليكون عبرة لغيرهم، وخاصة قريش التي ما زالت مصرة على الشرك والتكذيب، خاصة قريش، وهو يتناول والله العالم الإسلامي ومنذ قرون، من يوم ما أعرض عن كتاب الله وعطل حدود الله وأقبل على الشرك والباطل. هم تحت النظارة: إن ربك لبالمرصاد. وإن قلت: كيف؟ أما فرط الله عليهم أوروبا وداسة بنعالها؟ ممالك الهند الإسلامية حكمت يهودي بريطانية، أين رجالات المغرب الإسلامي؟ داسة فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، ظلمهم الله؟ والله ما كان، وحاشا له، ظلموا أنفسهم، أعرضوا عن كتاب الله، وها هم الآن معرضون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنجاهم الله من الاستعمار وحرهم وأعتقهم وتخلصوا منه، بدل أن يشكروا الله ويحمدوا ويثنوا عليه ويطرحوا بين يديه يطبقون شرعه، راغبوا عن ذلك وعزفوا متكبرين. لا توجد دولة تأمر بإقامة الصلاة إلزاما قط، ثلاثة أربع جيوشها ما يصلون ولا يبالون. لا توجد دولة إسلامية باستثناء هذه البقعة توجب الزكاة وتلزم المواطن بدفعها أبدا، بل عوضوها بالضرائب وتركوا الزكاة كفرا. يا شيخ كيف تقول هذا؟ والله إنه الحق. يضربون الضرائب على المواطنين ولا يذكرونهم باسم الزكاة حتى لا يبقوا الإسلام. ومن العجيب واللطائف، أيام كانت فرنسا تحكم شمال أفريقيا، والله ونحن نقرأ صغار تأتينا الغرامة والله بعنوان الزكاة. عجب هذا ولا لا؟ حتى ما تؤلمنا بالضريبة لأنها زكاة وأنتم تؤمنون بالزكاة. أو ما فهمتم ما أقول؟ يذكروننا بالزكاة لأننا مسلمون والزكاة قاعدة الإسلام الثالثة. وهؤلاء الحاكمون من يوم الاستقلال في أي بلد باستثناء هذه المملكة ما يذكرون الزكاة، انسوا الزكاة، أرادوا أن ينسلخوا من الإسلام. والله وأموت وتذكرون، إن لم يتدارك الله هذه الديار في الشرق أو في الغرب بتوبة لنزل بهم بلاء لا نظير له وهم متهيئون له. ربنا ما مات، أين هو؟ بالمرصاد فقط، يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال إذا هم ينكثون عهودهم ولم يؤمنوا ولم يرسلوا بني إسرائيل، وكان هذا ما بين كل آية وآية حتى كانت الخمس الآيات التي تقدم ذكرها ودقت ساعة هلاكهم. قال تعالى فأغرقناهم في اليم وهو البحر الملح، أي أغرق فرعون وجنده ورجال دولته وأشراف بلاده. ثم ذكر تعالى علة هذا الهلاك الذي حاق بهم ليكون عبرة لغيرهم، ليكون مالا عبارة العقلاء يعبرون بها من شاطئ الخطر إلى شاطئ السلامة، ذي العبرة والعبارة. والعرب والمسلمون يشاهدون هذا ولا عبرة أبدا. لو كان ما شاهدوا دولة تطبق الشريعة قد يعذرون، لو ما شاهدوا دولة تأمر الصلاة وتفرض على مواطنيها جيشا ومدنيين لقالوا معذورين، ما شاهدوا دولة تأخذ الزكاة وتجبوها لكانوا معذورين. شاء الله بدولة عبد العزيز والله لآية من أجل أن تقوم الحجة لله علينا. دليل واضح، طبقت الشريعة فساد الأمن والطهر، والله ما عرفت هذه الأرض طهرا ولا أمن كما عرفته على يد عبد العزيز وأبنائه إلا على عهد القرون الثلاثة بتطبيق الشريعة، وإلا بشيء آخر بالجيوش والجرارات. ولم يوفقوا ولم ينتبهوا، سكرا والعياذ بالله تعالى. فهي آتية يا ابنائي، أنا إن شاء الله أموت قبلها، آتية. عرفتم في ديارنا الجزائرية الآن 60,000 ماتوا ظلما وعدوانا، أكثر من 10,000 مرأة. هذا نقمة الله وإلا لا؟ أو يجري هذا بدون الله؟ أعوذ بالله، والله لدين الله وتدبيره. وفي بلاد الأفغان كما قلت كنا نبكي للأفغان نجمع لهم الأموال، الجهاد فيه دخن، عرضنا عليهم الهداية سافرنا إلى ديارهم، عجلوا ما قبل أن تفوت الفرصة رفعوا رؤوسهم ويضحكون. ماذا حل بهم من البلاء؟ النار تأكلهم ليلا نهارا وانتهى أملهم وتم كل البلاء فيهم. وتنتقل والله لتنتقلن من بلد لآخر. ولا يحمى إلا الذي حماه الله بأن رجع إلى الله وآمن به وصدق بشرعه وطبقه وعمل بما فيه. دويلات حفنات حفنات مستقلة لا, لا تام بصلاة ولا زكاة وتعيش تبقى هذه والله ما تبقى وسوف ينزل بها العذاب. فأغرقناهم في اليم وهو الملح الماء الملح أي أغرق فرعون وجنده ورجال دولته وأشرف بلاده. ثم ذكر تعالى علة هذا الهلاك الذي حاق بهم وأحاط ليكون عبرة لغيرهم وخاصة قريش التي ما زالت مصرة على عهد رسول الله على الشرك والتكذيب. فقال تعالى بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كما هي الحال في قريش ومشرك العرب وكفارهم. وختم تعالى هذا القصص قصص موسى مع فرعون بقوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل حيث استعبدهم فرعون الظالم وآله زمن غير قصير مشارق الأرض ومغاربها وهي أرض مصر والشام. إذ الكل مما بارك الله تعالى فيه إلا أن أرض الشام أولا ثم أرض مصر ثانيا. إذ دخل بنو إسرائيل أرض فلسطين بعد وفاة موسى وهارون حيث غزا بهم يوشع بن نون العمالقة في أرض فلسطين وفتح البلاد وسكنها بنو إسرائيل. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. والمراد من كلمة الله الحسنى قوله في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه في القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين أئمة ونجعلهم الوارثين. صاحب نسأل أئمة ولا مئات الأنبياء خرجت منهم بعد استقلالهم. قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أي من سلاح وعتاد ومبان شداد وقصور رفيعة البنيان وما كانوا يعرشون ويرفعون من صروح عالية وحدائق أنعاب وحدائق عناب زاهية ظاهرة. وأورث أرضهم وديارهم وأموالهم قوما آخرين غيرهم والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إلى هنا انتهى قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملئه وكانت العاقبة لله وكانت العاقبة له ولله والحمد لله. معاشر المستمعين هداية الآيات أولا ضعف الإنسان يظهر متى عند نزول البلاء به حيث يفزع إلى الله تعالى يدعوه ويضرع إليه وعند رفعه حيث ينسى ما نزل به ويعود إلى عاداته وما كان عليه من الشرك والمعاصي. إلا من آمن وعمل صالحا فإنه يخرج من دائرة الضعف حيث يصبر عند البلاء ويشكر عند النعماء. عادت حليمة إلى عادتها القديمة تعرفون هذا ولا لا؟ لما جاءت حرب اليهود معنا 65 مسيحي أصبحت إذاعات العروبة كلها قرآن. حرمتم والله لا مزمار ولا أغنية ولا عائرة تغني كلها دعوة. ما إن أعلن عن وقوف القتال ثباتم وإذا بها عادت كلها إلى الأغاني والباطل. قلنا عادت حريمة إلى عادتها القديمة، يضحكون على الله يعني أيام الخوف. قلنا ما هكا الآن الصلح بيننا وبين إسرائيل أين وفرفش وننسى كل شيء. لا إله إلا الله، ربنا يعلم هذا ولا يعلمه، وهو الذي قدره وهو ينظر إليه. وسوف تأتي النقمة الإلهية إلا أن يتدارك الله عباده بالمؤمنين الصالحين فيتوبون ويتوب عليهم. ثانيا، سبب العذاب في الدنيا والآخرة التكذيب بآيات الله بعدم الإيمان والعمل بها والغفل عنها، حيث لا يتدبر ولا يفكر فيها، وهي ما نزلت لأجله. ثالثا، مظاهر قدرة الله وصادق وعده وعظيم منته على خلقه وحسن تدبيره فيهم، فسبحانه من إله عليم حكيم رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.